ونص القرآن بيقول والله لا يأمر إيه بالفحشاء، يبقى اعزل الأمر عن ففسقه. أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ففسقوا فيها، خالفوا. يبقى لما يفسقوا يحق عليهم العذاب ولا لا؟ اوعى ترتب ففسقوا على أمرنا، إنما رتب ففسقوا على إيه؟ أنهم أننا أمرنا بالطاعة إيه؟ ففسقوا. يبقى كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. وبعدين يقول لك أمرنا بمعنى كسرنا، أمرنا بمعنى يعني جعلناهم أمراء، نقول له تخليك منطقي تشوف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، القرية دي احنا أمرنا مترفيها بأي شيء؟ أمرناهم ليطيعوا وما أمروا إلا خلق، ففسقوا فيها بما ركب فيهم من الاختيار. مش انت مختار وربنا يأمرك انك تؤمن فما تؤمنش، ربنا يأمنك بانك تعمل طاعة ما تطيعش، يبقى مثلا جاي من الاختيار بين البدائل. أمرنا تاخدها على المعنى الحقيقي، أمرنا هو طلب من أعلى لأدنى، الأمر طلب من أعلى لأدنى. طيب طلب الأعلى وهو الله من الأدنى وهم الخلق، طلب منهم إيه؟ العبادة والإيه والطاعة. هم عملوا إيه؟ استغلوا فرصة الاختيار وما أطاعوش، بل إيه؟ بل فسقوا. ففسقوا، لما فسقوا يعمل إيه؟ طيب عقل ليه ما أخرش العذاب؟ قال لك لتسلم حركة الحياة، وإلا كانت الناس بقت في شر من الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللي ما يؤمنش بالآخرة لازم نديله إيه؟ ولذلك يقولوا إن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني قبل ما نعذبهم في الآخرة هيبقى لهم عذاب إمتى؟ قريب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وما دام فسقوا فيها نعمل إيه؟ يحق عليها القود، لأن دي عقد كلمات ربك على الذين إيه؟ مش كده عقد؟ وسواء أنذرتهم أم لم أنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، تبقى إرادة الإهلاك أولية ففسقوا، ولا هم فسقوا فأراد الله الإهلاك؟ فسقوا فأراد الله الإيه؟ الإهلاك. اوعى تقول ما دام هم فسقوا لأن الله أراد ذلك، نقول له لا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، القرية طبعا مفهوم إنها المكان، وإذا قال قرية يبقى أهل إيه؟ أهل قرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدميرا، يعني ما نخليش لها إيه؟ لها أثر. وهذه ليست جديدة، فإذا استقرأت التاريخ وجدت إيه؟ وجدت حاجة حصلت زي دي كده. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فين قوم ثمود وفين قوم عاد وفين قوم لوط، كل دول حصل لهم ولا لا؟ يبقى إذن هذه قضية قولية. قول أله من الواقع ما يصدقها؟ نعم له من الواقع ما يصدق. ويقول لك من بعد نوح، كأن من قبل نوح فضلوا الناس من لدن آدم إلى نوح على الإيه؟ ما هم قريبين بقى من خلق السماء لآدم، وآدم قعد يلقى أندوي. يبقى الفساد جه بعد مين؟ من بعد إيه؟ من بعد نوح. وإذن هذا كالتدليل على صدق القضية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ونأمرهم بالمنهج والطاعة، فإذا أخذوا باختيارهم منهج العصيان يبقى فسقوا، فإذا فسقوا يبقى حق عليهم القول فدمرناها تدمير. وذلك ليس ببدع ولا بعجيب، فالتاريخ مليء بإيه؟ ألم ترى كيف فعل رب؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده بيقول على ذات العماد إن لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن حضارة بس قدماء المصريين اللي لفت الدنيا الآن، لفت الحضارة كلها دون لأن ما قالش عليك التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين بقول وفرعون ذي الأوتاد، بس قال عليه كده يبقى كنا حضارة عاد كانت إيه؟ كانت أكثر لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين بقول له ألم ترى كيف فعل؟ طب وهل رأى النبي ما فعله الله بعاد؟ قال لك لا. ألم ترى هنا يعني ألم تعلم؟ طب وليه شلت تعلم وقال ألم ترى؟ فكأن إعلام الله له أصدق من عينه. ما دام يقول كده. ولذلك يقول ألم ترى كيف فعل ربك بإيه بأصحاب الفيل. طب ده النبي كان مولود عام الفيل، كان لسه لا شاف دي ولا شاف دي. لا، الله يعلمه، وإذا أعلمه الله كان إعلام الله له أصدق من رؤيته. وساعة ما تسمع كم، احنا حتى بنقولها في لغتنا الدارية، يقول لك كم وكم، يا أخي أنا فعلت كذا، يعني أنا فعلت حاجات كتير ما تتعدش، عديها أنت. كم عملت معه كذا، وكم عملت معه كذا، وكم عملت كذا، وكم. يبقى كم دي لا تقال إلا في العدد الكثير اللي إيه؟ اللي أبهم من كثرته. ما نقدرش نقول عليه، ما نقدر. وإذا لزيك تقول واحدة نقدر نعد الجمايل بتاعتك علينا، ما نقدرش نعدها. وكم أهلكنا من القرون. كلمة قرون جمع قرن طبعا، والقرن في اصطلاح الزمنيين هو المتعة. ليه جاي متعة مش معنى؟ قال لك لأن القرن هم القوم المقترنون في الحياة مع بعض، وعمل العمر الزمني لهم مت إيه؟ مت إيه؟ مت سنة. وقد يطلق القرن على أكثر من مت سنة، إذا ما كان تقول مثلا إيه قرن هود، قرن نوح، قرن فرعون، يعني تاخدها بقى تدلها بقى يا مدد زمن. القوم المقترنون ولو على مبدأ من المبادئ، وتوارثه الناس فيما إيه؟ فيما بينهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني مش عايز حد يقول له. ليه؟ لأنه بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه؟ الصدور. فمش عايز حد يقول له، مادام مش عايز حد يقول له يبقى لأنه عليم وإيه؟ وخبير. ومادام عليم وخبير يقول لك امال هيبقى يسألنا ليه؟ قال لك لأن السؤال يرد عند العرب لمعنيين. أنت الطالب يسأل أستاذه. إيه بيسأله ليه؟ ليعلم منه ما جهل. والأستاذ في الامتحان يسأل تلميذه. ليه؟ هل ليعلم ولا ليقرره بما علم؟ يبقى إذا كان الله قد قال إحنا هنسألكم في يوم القيامة، يبقى سؤال التقرير مش سؤال المين، مش سؤال العلم. إحنا عارفين بس عشان تبقى أنت شاهد على الكفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ حسيب. وكفى بربك، يعني ما تقول إيه كفى بفلان كذا، يعني يكفيك هذا. ليه؟ لأنك أنت إن أردت أن تعدد الشهود فلعدم ثقتك في أفرادها تقوم تعدد ده وتاخد ده وتاخد ده وتشهد من ده وتشهد من ده، لعلهم يتضربوا في الشهادة، لعلهم مش عارف إيه. إنما إذا كنت أنت ما أنتش عايز بيّنه يبقى هو الشاهد. ولذلك احنا قلنا في قضاء هو اللي هو اللي إيه؟ هو اللي العلم بالبينة، وهو اللي إيه؟ حكم، وهو اللي بينفذ. يبقى من السلطات بقى متضاربة، لأنه قد يعلم ولا يستطيع أن يقضي، وقد يقضي ولا يستطيع أن إيه؟ أن ينفذ. إنما هو إيه؟ يعلم البينة ويقضي وينفذ. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا كان بالذنوب خبير وبصير عشان إيه؟ عشان يعاقب بعدالة ويعاقب إيه؟ كذلك يبقى يصيب بإيه؟ بحق. لكن لما تكلم عن القرية وإهلاكها تبين لهم كلهم ذنوب ولا لا؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الكون خلق قبل أن يوجد الإنسان، وطرأ الإنسان عليه، والكون معد له بكل مقومات إيه؟ حياته. وقبل أن يكلف الإنسان والى عليه نعمة، إيجادا من عدم وإمدادا من عدم، مش عنده حاجة وإيه أمده. ولكنه لم يكلفه إلا بعد أن بلغ رشده. يبقى قاعد يربع في نعم الله إيجادا ومددا مدة طويلة من غير إيه تكليف. صحيح أمر بعضنا بأن يكلف البعض. إزاي؟ قال ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب هو اللي بيأمر ده؟ ربنا اللي أمر الكل. قالوا لا قبل ما نكلفه يبقى عوده على الحكايه دي انت. ولذلك النبي شرح القضيه دي قال ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. هم لسه ما وصلوش الى منطقه التكليف مني فانتوا كلفوهم. طب قال لنجعل ليجعل تكليف القريب المباشر المحس اللي هو الاب ده اللي بيرعاه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب وبيكسيه ومش عارف ايه نعم ومتولي عليه ومحسوسه. يا اخي لما نقول له ربنا اللي بيعمل ربنا غيب فين على ما نقعد نجيب له ادله عقليه، انما ده قدامه بيجيبه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب ويطبطب عليه ويعمل له مش عارف ايه، اذا امداده في النعم معروف. فنقول له طيب انت جرب عشان انت قريب من الحكايه دي يعني ايه جرب امر انت بقى. امره بالصلاه والعقاب منك انت. اللي يامر هو اللي في ايده العقاب. علشان لما يجي عندي في عهد التكليف وانا امر يبقى لي انا العقاب. مروهم بالصلاه لايه؟ يبقى من الامر؟ الاب. طب وليه اشمعنى كده؟ أم قال لك لأن الأب ده معلوم الخدمات الجليلة اللي بيقدمها لمين؟ لبحسه محسه أهو. إنما ربنا بعدين أهو غايب يمكن على ما نبقى نقنعه ما يكبر عقله نبقى نقنعه بقى. إنما ده قدامه أهو على الأول. فلما يأمره يبقى الآمر هو المنعم. واللي يعاقب هو الآمر. وبعدين يتعود على هذه حتى إذا صدر التكليف من المنعم الأعلى يبقى ايه فيه انس بالتكليف. وما دام فيه انس بالتكليف يبقى يخف على الايه؟ يخف على النفس الايه؟ يبقى اذا تكليف الاباء ان يامروا الابناء وان يعاقبوهم في 10 سنوات ليجعل لهم الف بايه؟ بالتكليف. والف بالتكليف من مين؟ من الذين يشهدون اياديهم عليه وانهم بيقربوها تبقى ايه؟ قريبه على الاول. حتى اذا ما نضج نقول له بقى ابوك جاب النعمه دي ما جابهاش من عنده. ابوك جاب النعمه دي من نعم الله اللي حاططها في الكون. واحنا كلنا ذريه ادم فان كنت انت نعمل. ولذلك لما ربنا يكلف يقول ايه؟ يا بني ادم ان كان توالدكم من بعض جعل فيكم غفله عن ايجادي اذكروا ابوك جه ازاي؟ اذكروا ابوك جه الايه؟ يا بني ولذلك انت حتى لما تقول يا بني ادم مش كده. يعني ايه يا بني ادم مش كده؟ يعني افتكر الحكايه الايه؟ ان كنت قد وجدت بقانون التكاثر من الزوجين فشوف ابوك اتوجد ازاي؟ سلسلها كده. سلسل ابوك، طب انت اتوجدت من مين؟ من ابويه. ابوك وامك، وابوك وامك وجدوا من مين؟ من ابوه وامه. سلسلها بقى. وابوهم وامهم جم من مين؟ سلسلها. ولذلك التكاثر والتكاثر الاحصائي يدين لنا على الايمان على طول. يقول لك اعمل احصاء في العالم مثلا. العالم تعداده كم دلوقتي؟ كم ملك؟ كم الف مليون ولا 50 الف مليون ولا مثلا ايه؟ مثلا. طب وكم من قرن كان؟ اربعة. طب وكم من قرنين كان؟ ثلاثة. طب وكم من 20 قرن كان؟ كل ما تمضي في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ يقل. طب خلينا بقى عشان ما نقعدش نسلسلها كده قول لحد ما بقوا 100 بس. خلاص؟ ال 100 كانوا كام؟ 50. طب وال 50 كانوا كام؟ 25. وال 20 كانوا كام؟ 10. وال 10 كانوا كام؟ 50. ها؟ هاتها في الماضي ايه؟ 4. وال 4 كانوا كام؟ 2. وال 2 مين اللي جابهم؟ بس قال يا بني ادم. يا بني ايه؟ ولما ربنا بقى يقول انا خلقتكم من نفس واحده وجعلت منها زوجها نبقى نصدقه ولا لا؟ نقول له قانون الاحصاء، ما دام في تكاثر في المستقبل يبقى في تقل في الايه؟ في الماضي. اقعد كده تي تي تي تي تي تي تي تي. واحد يبقى يعني تفوته شيء ويقول لك نرجعها لواحد، نقول له لا ما تنفعش لانها لازم ترجع من 2 لان منهم التكاثر. يبقى الاثنين دول يجوا ازاي؟ أو يبقى يا بني آدم هنا بقى يعني إن كنت أنت يا ولد هتسمع كلام أبوك لأن هو اللي ولدك هو وأمك هم ولدوك هم اللي بيعملوك ومش عارف إيه، أوعى القضية العامة دي اللي تتوالد بها تنسيك إن أبوك اتوجد إزاي؟ آدم. أبوك اتوجد يا بني إيه؟ يا بني آدم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. يبقى ربنا لما أوجد الخليفة في الأرض والخليفة في الأرض أمد بكل مقومات الحياة، ومقومات الحياة كثيرة، فيه مقوم من مقومات الحياة يفعل لك وإن لم تطلب منه: الشمس، القمر، الهواء بيهب عليك، المطر بينزل، ما بيأتمرش بأمرك، إذن ينفعك دون إيه؟ وفي أشياء تنفعك إنت فعلت معها، زي الأرض مثلا، إن حرستها وبذرت فيها تدرك ولا إيه؟ على الأرض. يبقى فيه شيء في الوجود يؤدي لك خدمة وبعيد عنك وانت لا طلبتها منه ولا تغضر عليه ولا توصل له، وفي أشياء تنفعك إن انت فعلت معها تأدي، ما تفعلتش خلاص تعمل. اللي يجيب الأرض ويقعد يحرس ويزرع يوم يجيب يحصد، واللي ما جابش ما يحصدش، يبقى يشحت بقى ولا يموت من الجوع. على الأول، ارتقاءات الناس في الدنيا من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟ يعني الناس ترتقي وتتحضر كده من النوع، من الكائن الذي يعطيك ولم تطلب أنت منه، ولا من الكائن الذي يعطيك أنت فعلت معه؟ يبقى حضارات الناس بتيجي من إيهين؟ من النوع الثاني. أنت فعلت مع الكون وأشياء بجوارحك وبطاقاتك يديك، تبقى ترتقي. ما تفعلتش ما ترتقيش. وقد ترتقي ارتقاء آخر بأنك تجعل الذي يفعل لك وإن لم تطلب منه يفيدك برضه، زي ما بنعمل دلوقتي بناخد الطاقة الشمسية عشان نستفيد منها، ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ فهذه نواميس في الكون، الذي يحسن استعمالها واستغلالها تدي له نتيجة، واللي ما يحسنش استغلالها ولا يتفعل منها ما تديلوش. يبقى من كان يريد العاجلة بس الدنيا دي تديله، لأن زي ما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية بيعطى للكافر وللمؤمن، وللطائع ولمين؟ وللعاصي. على الأول، من كان يريد العاجلة يعني الشيء العاجل، من ضنش عليه، خد أسباب الكون وقاعد يشتغل وانت عارف ايه. ولذلك الدول اللي بتتقدم دي وهي كافرة، يجي واحد يقول لك يا أخي بتتقدم وهي كافرة، نقول له لا شيخ، إنما بتاخد عطاء الربوبية وتستفيد به، بتستفيد بالأسباب وتشتغل ومش عارف ايه، وانت ما بتستفدش، انت عايز بس تاخد عطاء الألوهية، أمر ونهي وتكليف وعبادة ومش عارف ايه. يقعدوا بقى يجي بعدين كده يستولوا عليك ويقاروك ويتملكوا رغيفك ويتملكوا مش عارف ايه. فلو كنت انت شاطر كنت تبقى مؤمن بإله، ما تخليش اللي مش مؤمن بالإله ياخد خير الإله، كنت انت الأصول بقى تاخد أسباب الله وتتجدع في الايه. فبيقول من كان يريد العاجلة ايه عجلنا له فيها ما نشاء، بس ما دام هو يريد العاجلة بس يبقى ملوش دعوة بالآجلة. ليه؟ لأن أنت تحاسب على حسب مرادك، أنت عملت دي. ولذلك اللي بيفعل حاجة عشان الناس تقول يا سلام فلان فعل، تقول له أنت فعلت ليقال وقد قيل، تبقى أنت هنا ولا لا؟ مالكش ثواب عندنا، فعلت ليقال وقد خلاص ما عادش لك ثواب عندنا. أنت يا كافر والعياذ بالله بتشتغل بأسباب الحياة دي ليه؟ عشان إيه؟ قال عشان تديني الأسباب. إنما في بالك ربك الذي وهبك هذا، بتعمل لأن الله قال ولا بتعمل عشان يبقى لك؟ أي خد أدي أنت خدته وبقيت ارتقيت وعندك حضارة وعندك مش عارف إيه. يبقى إذن المؤمن اليقظ كان يجب أن لا يترك أسباب الله لعدو الله، وكان ياخد الأسباب هو كده ولا يملكوش منها، لأنه إن ملكها قد يفتنه عن دينه. يبقى من دينك أن لا تمكنه من هذا، أو أنت أن لا تجعله يتفوق عليك في مسائل من مسائل الإيه؟ من مسائل الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها بس ما نشاء، مش عجلنا له، قد يفعل ولا يأخذ، عشان مراد الأعلى بقى، المراد الإيه؟ برضو المشيئة ما خرجتش، يمكن برضو يعمل ولا يزرع ويعمل عشان وبعدين تجي قفت إيه؟ تشيل. يبقى لازم المشيئة برضو بتاع ربنا موجودة ولا لا؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء للمعجل، ولمن نريد للمعجل له، مش كلهم نديلهم ولا كلهم نشأ لهم، برضو ايه طلاقة قدرتنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، دي للمعجل، ولمن نريد للمعجل له. نعم. وبعدين ما دام عايز عاجلة، ما دام قال يريد العاجلة يبقى الآجلة مش في باله،

انت هنا يا حبيبي وخلاص ما لكش حاجه بقى عندنا. مظبوط كده. قالوا يبقى من مال الزكاه قول انشاه فلان وشاه. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وشوف بقى كلمه مشكور من ربنا، قال الشكر لله استدرار لمزيد نعمه لئن شكرتم لازيدنكم. وتصور بقى ربنا بيشكر العبد بقى. طب ده انت لما تشكر ربنا يزود لك النعم، طب هو لما يشكرك بقى ايش الحكايه دي؟ سبحان الله. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، يدل على ان العمل الايماني يصادف شكرا من مين؟ حتى من المخالف له في الله. افرض ان واحد لص وواحد امين، واللص ده كان عنده حاجه سنفيسه، يعينها عند لص زيه ولا يوديها للامين؟ يوديها عند الامين. يجي التاني يقول له ما تجيبها عندي، يقول له اجيبها عندك انت؟ هو ده معقول دي؟ الله. يبقى اذا حتى المخالف عند المخالف الكذاب يحترم الصادق، مش كده؟ والخائن يحترم الامين. طب ده اللي كانوا مكفرين بمحمد لما يكون عندهم حاجه نفسها قال يعينوها عنده، قال لا. طب انتوا تكذبوه؟ لا، ما يغشش نفسه بقى، هيغش نفسه هو، ما يغشش نفسه. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك كنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب ان لك صديق وهذا الصديق تورط في انه غلط غلطه مع واحد، والواحد هذا قاضاه وطلب منك ان تشهد، فرحت امام القاضي وقلت ده صاحبي بقى ومش عارف ايه، زي النمايل الذي وشهدت له زور، شهدت له ايه؟ زور، عشان تخلصه من مين؟ من الحكم. صديقه اللي شهد له، اللي انشهد له الزور يبقى مبسوط بيه. انما افرض بقى ان صديقه ده قاعد مره كده وجي واحد اشتكى له وقالوا له والله هنجيب الشاهد صديقك، يقول صديقي ده شيء يتزر لي يعني، ما ينفعش كده. الله. يبقى ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك من استعان بك في نقيصه فقد سقطت في نظره وان اعنته على امره. انت ساعدته واعدته على امره، المساله دي كده يقول لك من مشيها عليكم ده والله، يبقى خلاص استغلك في نقيصه، يبقى انت ساعدته، يبقى لكن سقطت في نظري وان اعنته على امره. كشاهد الزور ترتفع الراس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا اي من اراد العاجله ومن اراد المقابله اللي هي الايه؟ الاخره. ما حدش جاب حاجة من عنده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الدل ده فلوس، الاثنين فلوس، واحد راح تصدق به وواحد راح شرب بقى خمر، واخدها منين كلها؟ طب ما هي من عطاء الله، مش كده ولا لا؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ إذا عطاء الربوبية شائع وعام للمؤمن والكافر وللطائع والعاصي، انما عطاء الالوهيه اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا خاص بمن بقى؟ خاص المؤمن. حقيقته ما ياخدش عطاء الالوهيه بس اللي يفعل ولا تفعل، بل ياخد وياها مين؟ عطاء الايه؟ عطاء الربوبيه. كلا اي من اراد العاجله ومن اراد الاخره نمد هؤلاء الاولين وهؤلاء التانيين من عطاء ربك، ما حدش جاب معاه حاجه. وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا عن الكافر به وعن العاصي، لان دي حق الربوبيه. هو من الذي استدعى الانسان للوجود؟ الله. طب اللي يستدعي انسان للوجود مش يكفل له حياته؟ يكفل له حياته ويدي له مقومات هذه الحياه، ويدي له مقومات هذه الحياه، زي ما تدعي واحد في بيتك تضيفه، مش تدي له مقومات ضيافته؟ خلاص. الله هو الذي استدعى الانسان كل الانسان مؤمنا كان او كفر الى الوجود، يبقى يدينه ولا ما يديش. وبعدين بقى عمل منهج تاني، قال اللي بيحبني بقى يستمع دي، يعني يعمل دي ولا يعملش دي، فيبقى واحد هياخد الاثنين وواحد هياخد ايه واحد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وشوف كلمة عطاء ربك، عطاء مين؟ ربك. شوف الربوبية منسوبة لمين؟ من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، شوف الشرف الكبير، ما هو من عطاء ربهم إنما جايب أشرف حاجة من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، خد بقى، انا اديتك قضايا نظريه، اي قضايا ايمانيه، دي كذا ودي كذا ودي كذا، ونريد منك ان توجه نظرك الى طبيعه الكون، فستجد صدق ما قلته لك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. طب فضلنا بعضهم على بعض في ايه؟ اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه؟ ما قالش فضلت الأغنياء على الفقراء، ما قالش فضلت الأصحاء على المرضى، قال فضلنا بعضهم. أي بعض مفضل وأي بعض مفضل عليه؟ ما دام فيها عموم يبقى كل بعض مفضل في جهة ومفضل عليه في جهة أخرى. ما شاء الله. كل بعض بس الناس بتنظر إلى زاوية واحدة، التفضيل عندهم يبقى غني ولا فقير. نقول له لا، خد كل زوايا الحياة، خد كل زوايا ايه الحياة، لان الله لا يريد اناسية مكررين، انما عايز اناسية متكاملين. لو ان كل واحد بقى مجمع مواهب ما حدش يحتاج لحد، انما انت مفضل في خصلة ومفضل عليك في خصال كثيرة، وغيرك مفضل في ايه؟ في خصلة ومفضل عليه في ايه؟ في خصال كثيره. ليه؟ علشان لما يبقى انا مفضل في خصله ومفضل عليا في خصله، يبقى انا محتاج لمن فضلوا عليا في الخصله، وغيري محتاج ليا فيما فضلت فيه، يبقى ماذا يحدث؟ التحام. يبقى انا ما استغناش عنك ولا انت تستغنى ايه؟ لو كان الواحد مجمع كده كنا نستغنى عن بعض ونتقاطع، نقول له لا، ده لازم كل واحد يبقى مفضل في شيء ومفضول عليه في شيء ايه؟ في شيء اخر. ولذلك استأخذنا قضية اجتماعية فلسفية من هذا، قلنا ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واخد في الصحة 10/10، واخد في الغنى مثلا 3/10، وده واخد مش عارف الجمال مش عارف كام، واخد في الذكاء قد ايه، وده واخد في الشجاعة كام، وده كل تمسك المجموع تلاقي ده 100 وده 100 وده 100. ولا تفاضل الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انما كله، ولذلك يجب على الانسان ان يلزم ادبه ساعه ما يشوف نفسه مفضل على واحد كده، يعني لابس نظيف ولا عنده، قول يا ترى اللي هو اللي مش لابس نظيف ده مفضل عليا في ايه؟ يا ترى ايه المجموع جاي منين انت؟ ها، عشان كل واحد ينكسر ولا ما ينكسرش. اقول ساعة انا ما شوفني مفضل على انا غيري، اقول يا ترى هو مفضل عليا في ايه؟ يجي يوم احتاج له في اي. ولذلك احنا ضربنا مثل بالباشا اللي جه يدخل القصر بتاعه ودخل في الجنان لقى ريحتها وحشه والبكابورت مش عارف عامل ايه صح، فزعق وعمل، قالوا ما احنا ما لقناش اللي بينزح البكابورتات ولا اللي بيتسبك اللي بيخلص المسائل دي. طب هو فين؟ هو يروح له يقول له مش فاضي دلوقتي انا والله مش فين. يقعد يترجع علشان اهو ده اهو ده مفضل على حضرة الباشا في الوقت. لو يجوا كناسين الكناسين ويعملوا اضراب اسبوع، شوف البلد يحصل لها ايه، مش كده؟ طب هات بقى حد ويغيب اسبوع عن العمل ولا يجرى حاجه. الله، اذا ففيه كل واحد ايه نبوغه في ناحيه. امتى نحتاج للناحيه دي؟ ساعه ما نحتاج للناحيه اللي هو فيها، ده يبقى هو الايه، هو الايه المفضل، هو المفضل. تيجي مثلا الخياط اللي قاعد طول السنين عم يخيط للناس، وبعدين جه في يوم العيد والراجل كان قصر شويه ولا جابش الهدوم الاول، وبعدين راحوا العيال بقى عايزين يعيدوا ويمسك ماسكين له مش عارف، يروح عند الخياط ويقفل عشان خاطر والنبي مش عارف ايه، ازودك الاجره اعمل مش عارف ايه. الله، اهو الخياط دلوقتي بقى ايه ليله العيد ايه؟ ولا اللي بيعمل الجزم زمان كنت تشوف ليله العيد دي كيه كل العيال وكل اولياء امورهم واقفين عند عزك او جزماتي اهو دلوقتي مفضل عنه. كنا زمان لما نيجي في ازمه العيش يا سلام على اللي واقف على في الطابون يا وي الناس تتحل يطلوا والناس تعمل له مش عارف ايه والناس عشان يديلهم ايه رغيفين ولا بتاع. اذا كل واحد في زاويه احتياج الناس اليه يبقى ايه يبقى مفضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده في الدنيا ولا الآخرة أكبر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.